أتيت باسمك يا إلهي ضارعا، إن لم تجرني فمن يجير بكائي؟ أنت الكريم فلا تدعني تائها، فلقد عيت من البعاد. وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا، منك الرضا، منك الرضا، منك الرضا، منك الرضا، فجد بوناك يا رب العباد رجاء. وحماك أبغي يا إلهي راجيا، وحماك